أما المحور الثاني الذي أود الحديث عنه فهو قضية التجارب وال يعني نسميها أدلة أو كتالوجات مثلا. كيف أتحدث عن التجارب والكتالوجات وما إلى ذلك؟ الآن هذه التقنية التي من الله تعالى بها علينا، هل المرجع فيها إلى التجربة أم إلى دليل المستخدم؟ في رأيي المتواضع أن المرجع الأساس هو التجربة، وما دليل المستخدم إلا خلاصة التجارب. يعني الشركة لم تعرف ما هي مهام الجهاز إلا بعد أن جربته، لم تعرف مثلا ماذا يفيد أو ماذا يضر فيه إلا بعد التجربة. أنا أتحدث معكم الآن عن المحور الثاني، لكن ما وصلني تأكيد الحديث السابق عن المحور الأول، هل وصل إليكم ولا لا؟ أن هناك بعض الأمور حتى ولو كان منصوصا عليها من الشركة، يعني دليل مساعدة مثلا لو دخلت عليه في الآيفون سيقول لك ضغطتين بثلاث أصابع تؤدي إلى إيقاف وتشغيل المحادثة. طيب أنا الآن ضغطت ضغطة واحدة بإصبع ووراءه مباشرة ثلاث أصابع، أوقف المحادثة وشغلها، هل يعني هذا أن يعني الأمر في الثلاث أصابع لابد أن يكون ثلاثة ثلاثة وأربعة؟ لا، التجربة أثبتت أن إصبعا واحدا وبعده ثلاثة أصابع يكفي. لماذا أشغلكم بهذا الكلام أو لماذا أذكر هذا الكلام؟ حتى نخرج بنتيجة، وهي الاستنارة والاستضاءة بالتعليمات والأدلة مع عدم تعطيل العقل والتجربة. لكل واحد مجاله، لكل واحد قدراته، لكل واحد اكتشافاته التي ربما تأتي حتى بالمصادفة، وبعد ذلك يثبت هذه المصادفة ويعني يستدل ويبرهن عليها بتجارب متكررة حتى يصل إلى قناعة أنها نتيجة صحيحة. أما إذا كانت مرة تصيب ومرة تخطئ ومرة، فهذا يعني ليست تجربة كاملة، يسمونه بالاستقاء. عموما ما أردته من هذين المحورين، أولا ربط قلب المسلم بالله عز وجل، ثانيا عدم الاستسلام لما يقال من تعليمات أو أدلة في المستخدمين مثلا أو كتالوجات. لا، هي ليست قرآن ولا حديثا نبويا حتى أقف عندها، هي إنارة استضاءة مبنية على أسس لها جانب من الصحة، كل هذا محترم، لكن أن أتوقف عندها رأيي أنا الشخصي لا، هذه وجهة نظر غير صحيحة، لأنه ما من عمل إنساني كامل، كل عمل للإنسان ففيه نقص، فإذا كان الخبير قد نقص عنده شيء فأنت يا المستخدم ربما تقف على هذا النقص. إذا كان يعني المبرمج وقع في خلل ما أو في خطأ ما، فأنت يا المستخدم تقف على هذا الخلل وتبحث عن علاج له أو عن حل جذري له إلى آخره بحسب ما تستطيع. هذه مقدمة أحببت أن أضعها بين يدي درس اليوم، والذي سيكون إن شاء الله تعالى عن جدول العناوين بناء على طلبات المستخدمين. دقائق وننطلق معكم إن شاء الله. ما لم يكن لديكم أسئلة أو مداخلات أو استفسارات، سواء كانت موافقة لما قلته أو مخالفة له، فالصدر رحب والمجال مفتوح. نبدأ على بركة الله مستهينين بالله في شرح تطبيق جدول العناوين. في هذا التطبيق سنجد أنه سيقوم بحفظ جهات الاتصال التي حفظناها من البريد الإلكتروني. تذكرون في درس سابق أننا وجدنا أننا بمجرد وقوفنا على عنوان المرسل نستطيع أن نحفظ عنوانه بالاسم المختار في جدول العناوين. هذا الجدول كما قلنا هو أشبه ما يكون بجهات الاتصال في الأجهزة الذكية وأجهزة الجوال. يدون معلومات عن اسم المستخدم ورقم هاتفه والمنزل والعمل والشركة وما إلى ذلك، لأنه يعني معلومات كثيرة يجمعها أنها جهة اتصال. وداخل هذا الجدول سنجد أوامر وخيارات يتنقل بينها المستخدم ليحفظ ما يشاء من جهات الاتصال. إذن كان تعرفنا أو بداية تعرفنا بهذا الجدول. إذن دعونا ننتقل الآن لاستعراض قوائم وخيارات هذا التطبيق. نضغط على F2 لفتح القائمة. إضافة عنوان واختصارها انتر مع I، ومن هنا تستطيع إضافة العنوان، أما ما سبق فهو للبحث وليس للإضافة. يعني لما تدخل إلى مدير العناوين ويأتيك حق النص والاسم الأخير وكذا لا تكتب فيه شيئا للإضافة، اكتب للبحث فقط. أما هنا إضافة عنوان فباختصار انتر مع I ليفتح لك قائمة الإضافة. دعونا نجرب. أول خيار الاسم الأخير، وكما قلنا إذا أدخلت الاسم الأخير عبد الإله لا تأتي في البحث تبحث في الاسم الأول عبد الإله، أو في الاسم الأخير مثلا القرني وتجي تبحث بعدين الاسم الأول تدخل فيه كلمة القرني، لا، حيثما تدخل ابحث. لكن تدخل في حقل وتبحث في حقل لن يأتيك بنتائج. هنا الانتقال بزر التمرير لأسفل ينقلك بين الحقول، وكذلك الانتقال ب أربعة مع مسافة، أما الخمسة والستة مع مسافة أو الاثنين مع مسافة والثلاثة مع مسافة فلا تعمل. إذن أزرار التمرير أو الانتقال بأربعة مع مسافة للأمام ملء هذه الحقول. إذا انتهيت من تعبئتها أنا بس ما فهمنا، إذا كان صاحبه موجودا فليعد ماذا قال. قلنا الخيار الثاني في قائمة مدير العناوين، ستظهر عندنا الآن قائمة العناوين أو الحقول لتحدد منها ما تريد بقاءه وتلغي التحديد عما لا تريد بقاءه. قال لي الآن انصر قائمة الاسم الأول بمقتطعي رأسيكين مستخدم، انصر قائمة اسم الشركة بمقتطعي رأسيكين مستخدم. تلاحظ أنه يذكر كل حقل ويقول أمامه مستخدم. بالضغط على المسافة أو الباك سبيس تستطيع أن تجعله غير مستخدم، غير مستخدم وهكذا حتى تنتهي من العناوين أو الحقول التي لا تريدها. يعني مثلا الشركة يبدو أنه كان هناك انقطاع في الإنترنت، فسأعيد الآن مضطرا لأني لا أدري ماذا وصلكم وماذا لم يصلكم. أعيد باختصار، قلنا مدير العناوين هو للبحث عن عناوين أو لتسجيل عناوين جديدة، فهو أشبه ما يكون بجهات الاتصال الموجودة في الأجهزة الذكية والجوالات وما إلى ذلك. هذا التطبيق بمجرد فتحه يفتح على قائمة تحرير، لكن ننبه أن هذا التحرير للبحث وليس للإضافة. يعني لا تفتح مدير العناوين وتبدأ تدخل معلومات بعدين تغلق وتقول له حفظ خلاص كده تظن أنك حفظت. إضافة المحادثة. ثم بعد ذلك تعرفنا على طريقة الإضافة وهي انتر مع I ونعبئ أو نملأ البيانات، ثم نضغط على زر تأكيد ليتم حفظ جهة الاتصال بنجاح. وقلنا أن جهات الاتصال أو هذه النتائج يسميها الجهاز عناوين، يسميها الجهاز سجلات. وعرفنا أيضا تحديد حقول العناوين وذلك للتقليل من العناوين الموجودة، الشركة والشارع الرئيسي وكذا وكذا، الأشياء اللي لا تحتاجها نضغط عليها مسافة أو باك سبيس لتصبح غير مستخدم وبالتالي لا تظهر عندك. هذا بعد الضغط على انتر مع او لتحديد حقول العناوين. بعد ذلك سيكون عندنا حقل او تطبيق او خيار ثالث. موضع تحرير الولايه اشتراك في اس بي وتصدير سي اس بي سنؤجله قليلا. قائمة تحديد خيارات النسخ الاحتياطي للمودع حول وأيضا هذا سنؤجله. قائمة النسخ الاحتياطي قائمة الاستعارة قائمة قائمة الخروج ذات مسافة الشرطة ذات. إذا ما يتعلق بالنسخ الاحتياطي وما يتعلق بالسي اس في سنؤجله. طيب ماذا سنأخذ؟ ما بقي خيارات إلا الخروج. نعم سنأخذ الخروج. نضغط على زر انتر لتحقيق الخروج اللي هو باك سبيس مع زد 1356. عند إرادة الخروج سيأتينا سؤال يقول النسخ الاحتياطي للتغييرات. وعند الخيار الافتراضي نعم وأستطيع الانتقال إلى نعم لا. إذن ما بين نعم ولا. هذا النسخ الاحتياطي ليقوم بحفظ نسخة احتياطية من جهات الاتصال التي قمت بحفظها أو قمت بالتعديل عليها أو قمت بحذفها، وبالتالي أنت مخير بين الموافقة على حفظ النسخة بالاختيار على نعم أو إلغاء ذلك باختيار لا، لكن هذا الخيار ليس ثابتا. أستطيع أن أجعل الخروج غير ذلك. مربع تحرير الولاية. ما المقصود بأني أستطيع أن أجعل الخيار غير ذلك؟ هناك قائمة خيارات تجعل الحفظ تلقائي أو يدوي أو كما سمعنا يخيرني ويسألني دائما هل تريد حفظ النسخة الاحتياطية أو لا. نضغط F2 مرة أخرى. بند قائمة البحث عن عنوان الدخول الشرطة F. بند قائمة تحديد. بند قائمة الاستيراد. بند قائمة تحديد خيارات النسخ الاحتياطي المربع حوالي عام دخول الشرطة. هنا في هذه القائمة. بند قائمة تحديد خيارات النسخ الاحتياطي المربع حوالي عام دخول الشرطة. تحديد خيارات النسخ الاحتياطي واختصارها انتر مع اي، وكأنها تذكرنا باختصار الاعدادات في معالج النصوص. اذا هناك اعدادات في راديو غابة النسخ الاحتياطي مقتبعي رأسي بيني الطلب يحيث نسخة احتياطية التي عند الخروج. هنا يقول نمط النسخ الاحتياطي الطلب لحفظ نسخة احتياطية عند الخروج، يعني كل ما جيت تخرج من مدير العناوين يسألك هل تريد حفظ نسخة احتياطية أو لا، كما شاهدنا أو كما استمعنا قبل قليل. الخيار الآخر في راديو نمط النسخ الاحتياطي المقتبل برأسي بيني حفظ نسخة احتياطية دائما عند الخروج. حفظ نسخة احتياطية دائما، يعني دون أن يطرح عليك ذلك السؤال، بحيث أول ما تخرج مباشرة هو يحفظ نسخة احتياطية. في راديو نمط النسخ نسخ احتياطي يدوي، يعني تقوم أنت بحفظه يدويا، فإما أن يحفظ يدويا وإما أن يحفظ تلقائيا وإما أن يسألك عند الخروج. هذه الأنماط الثلاثة أنت مخير بينها لترى ما هو الأنسب لك في حفظ النسخ الاحتياطية لعناوينك المسجلة على هذا التطبيق. سيأتينا بعد ذلك أيضا خيار أنا الآن خرجت بإف 4 ثم عدت إلى القائمة بإف 2 لننزل بعد هذه اللي مرت معنا اللي تحتها النسخ الاحتياطي لقائمة العناوين. ندخل عليه لنرى ماذا سيكون. طبعا اختصاره انتر مع يو. قال لي ملف النسخة الاحتياطية موجود بالفعل. مواصلة النسخ الاحتياطي وانت بين خيارين نعم ولا. هذه اللي انتر مع يو هي الحفظ اليدوي للنسخ الاحتياطي او النسخة الاحتياطية. قبل قليل سمعنا في تحديد خيارات النسخ الاحتياطي أن يكون الحفظ يدويا، والآن عرفنا كيفية الحفظ اليدوي وهي انتر مع يو ليقوم بنسخ احتياطي حتى وأنت داخل التطبيق دون حاجة لإغلاقه. طبعا سنلغي الأمر. يبقى أيضا معنا خيارات منها استعادة قائمة العناوين، يعني بعد أن حفظت نسخة احتياطية فقدتها أو حذفتها بالخطأ، فاستعدها بالضغط على انتر مع ار ليقول لك إذا هو الآن يقول لك إن الملف موجود عندك بالفعل، لأن أنا ما حذفت شيء، فيقول الملف موجود عندك بالفعل. لو كان غير موجود كان استعاده مباشرة، لكن الآن ملف موجود، فيسألني أيهما تفضل، وكان الصح أن تكون أيها تفضل. فلو الإخوة في الناطق جزاهم الله خيرا حذفوا حرف الميم فتصبح أيها تفضل. أيهما يعني خياران فقط، بينما سنلاحظ ثلاث خيارات. الأول إلحاق، يعني إلحاق النسخة الاحتياطية بالملف الموجود عندك. الثاني استبدال، يعني حذف الموجود وأخذ ما في النسخة الاحتياطية. الثالث زر إلغاء، إلحاق واستبدال وإلغاء. فهذه ثلاث خيارات، إما أن تتراجع عن العملية بالكامل، وإما أن تلحق ما في النسخة الاحتياطية بالملف الموجود، وإما أن تستبدل يعني تحذف النسخة الموجودة عندك في الملف الحالي وتجعل مكانها ما في النسخة الاحتياطية. إذا كان في أي سؤال أو استفسار حول التطبيق إلى الآن. إذا هذه هي خيارات مدير العناوين، لكن لم تنتهي عند هذا الحد، فما زال معنا تصدير CSV واستيراد CSV. هذه الملفات بهذا الامتداد تشتمل على عناوين، يعني شبه مجدولة أو هي مجدولة فعلا بطريقة معينة داخل هذه الملفات. فالبرايل سيمس إما أن يصدر لك ملفا بهذا الشكل، وإما أن يستورد ملفا ليقوم بإضافة معلوماته إلى مدير العناوين. هذه فكرته باختصار، لكن ما أود التفصيل فيه أنه الآن أنا في حقل البحث وضغطنا F2 واستمعنا الخيارات التي تقدمت معنا. دعونا نعثر على نتيجة بحث كما تقدم معنا. سأدخل مثلا حرفا وأضغط Enter. تم حفظ الأنوان بنجاح مربع تحريم الاسم الأخير. مين؟ تم حفظ الأنوان بنجاح مربع إلغاء حفظ الأنوان مربع تحريم الاسم الأخير. إلغاء حفظ الأنوان مربع تحريم الاسم الأخير. مسافة مربع تحرير متعدد السطور ملاحظة لتأكيد إلغاء كل هذا لإلغاء حفظ العنوان أو لحفظه. طيب أنا الآن أريد أن أدخل من جديد إلى مدير العناوين. البحث عن عنوان، ضغط حرف ميم ثم انتر. خمس مستجدات تم الوصول عليها نقطة. أنس لقائمة الاسم الأخير. ثاني حرية. طيب الآن في سجل موجود أنا واقف عليه باسم سامح ربيع، لو ضغط F2 هذا تقدم معنا. هنا زيادة تعديل عنوان. قبل قليل لما دخلنا بالF2 ما كان في عناوين ولا سجلات ولا نتائج موجودة، فكان يعني ما في مجال إلا أنك تضيف عنوان. كيف ستعدل وما في نتيجة ولا سجل تعدل عليه؟ أما الآن لما وقفنا على سجل معين أضاف لي خيار تعديل عنوان لأقوم بالتعديلات على هذا السجل. ربما مثلا صاحب هذا السجل تغير رقم هاتفه، تغير بريده، أضيفت إلي معلومات جديدة عنه أريد إضافتها، فأدخل من هنا تعديل عنوان واختصار انتر مع حرف الميم وأبدأ أعدل على جهة الاتصال أو على هذا العنوان. تحديد الكل، تحديد الكل عندي الآن 5 نتائج و5 سجلات أستطيع أن أحددها كلها، لكن ما الفائدة من تحديدها كلها؟ سيأتي الجواب في الخيار التالي. إذا حددتها كلها فستتم هذه الإجراءات، وأولها حذف العنوان على 5 عناوين التي عندك أو 5 سجلات التي ظهرت لك أو 2 سجلات 3 10 بحسب النتيجة، لكن التطبيق معي الآن أظهر 5 نتائج. فإذا حددت الكل ثم حذفت بالباكس بالمسافة مع حرف دي فسيحذف جميع السجلات التي تم تحديدها. طباعة العنوان، هذا إذا كان هناك طابعة ليقوم البرايل سنس بطباعة العنوان لك. حفظ العنوان كملف، أيضا هذا حسب التحديد، إذا كنت على 1 فقط فسيحفظ هذا السجل أو هذه النتيجة لوحدها، إذا حددت الجميع أيضا سيحفظ 5 جهات اتصال أو 5 عناوين في ملف واحد. ماذا يقصد بحفظ العنوان كملف؟ تقدم معنا تصدير CSV أو استيرادها، الآن هو يقول لي حفظ العنوان كملف، يعني ليس تصديرا للCSV ولا استيرادا لها، ولا سيكون امتداد الملف CSV بل سيحفظه في TXT، وذلك لفتحه بسهولة ويسر دون حاجة للعلامات التي ستظهر لك فيما لو حفظته بالCSV. بمعنى آخر، أنت لو حفظت الملف بالCSV سيظهر فيه خيارات ورموز وأشياء ربما تشوش عليك في القراءة، لو حفظته كملف سيظهر لك على طول كذا الاسم سامح ربيع، العنوان بريدي كذا، الملاحظات كذا وكذا، انتهينا. ولك في بقية السجلات أو الملفات، لتحفظه بصيغة TXT تضغط انتر مع T، ولتحفظه أو تصدره بالCSV تستعمل الخيار من هناك بحسب رغبتك في نوع الملف. تحديد حقول بحث العنوان، هذه تقدم معنا، وهذا الاستيراد واختصاره باكسبيس مع I، أما التصدير فاختصاره باكسبيس مع X. وتحديد خيارات النسخ الاحتياطي كما تقدمت معنا. إذا نلخص ما تقدم معنا في مدير العناوين، مجرد فتح مدير العناوين بالF1 مع النقطة 1 سيجعلني على خانة البحث وليس الإضافة، بعد ذلك تظهر لي النتائج باسم سجلات، يعني يقول لي لا توجد سجلات، إذا كانت النتائج 0 يقول لي وجد 1 سجل 2 سجل 10 سجل بحسب النتائج الموجودة والمتاحة. الضغط F2 سيفتح لك خيارات منها إضافة عنوان جديد أو التعديل على عنوان حالي إذا كنت قد عثرت على نتيجة، وإضافة تحديد الكل إذا كان عندك إجراءات ترغب في تقديمها أو في تفعيلها على كذا عنصر. بعد ذلك عندك الحذف بالمسافة مع دال، وعندك التصدير كملف CSV بباكسبيس مع X، وعندك حفظ كملف بالإنتر مع T، وهناك أيضا تحديد لخيارات النسخ الاحتياطي، هل تريده أن يحفظ بشكل آلي تلقائي أو بشكل بحيث أنه يسألك كل مرة عند الخروج، أو بحيث أنه يدع لك الحفظ يدويا، يعني لا تحفظ بشكل آلي، اللي أحفظ أنا بيدي أحفظه، غير كذا لا تحفظ. فهذه هي الخيارات، وهذا هو مدير العناوين. وتقدم معنا أنه يمكنك من خلال بريد الإلكتروني الوقوف على خانة من اللي فيها عنوان المرسل، وتقوم بحفظ بريده واسمه بحسب اختيارك، الاسم طبعا بحسب الاختيار، أما البريد الإلكتروني فيحفظ كما هو في خانة من اللي هي خانة المرسل. هذا بشكل مختصر ما أحببت تلخيصه حول مدير العناوين. إذا كان لكم أسئلة أو استفسارات فتفضلوا بها، مشكورين. إذن بحمد الله تعالى نكون قد انتهينا من شرح مدير العناوين في أجهزة البرايل سنس. وأستبيحكم عذرا فيما تبقى من وقت، فلدي بعض الانشغالات، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتلقى مزيدا من طلباتكم ونسعى لتلبيتها بحوله تعالى وقوته. ومن الآن إلى يوم الخميس إن شاء الله المجال مفتوح لطرح الاقتراحات أو الطلبات أو ما تودون شرحه، إن لم يتيسر شرحه بنفسه فسنستضيف من هو أهل لذلك إن شاء الله. نسأل الله تعالى لنا ولكم الإعانة فيك، وإلى أن نلقاكم يوم الخميس إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.